وجاء من هذا الحديث الذي أورده المصنف في أول الأمر عن مزيدة العصري رضي الله عنه أنها من ذهب وفضة، ولكن الذي جاء وله شواهد هو الفضة، وأما الذهب فإنه جاء من هذه الطريقة التي في رجالها من هو متكلم فيه وهو هود وكذلك الراوي عنه. فالفضة يعني جاء يعني من طرق يعني يدل على ثبوت ذلك، وأما الذهب فإنه ما جاء إلا من هذه الطريق وهي يعني في بعض رجالها الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه تحريم الذهب على الرجال حيث أخذ ذهبا وحريرا وقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، واستعمال الذهب يعني جاء في هذا الحديث الذي فيه من هو متكلم فيه. وعلى هذا فالذي ثبت هو التحلية بالفضة، والفضة جاء في حق الرجال جواز استعمالها مثل الخاتم، فإن للرجل أن يتختم بالفضة ولكن ليس له أن يتختم بالذهب، وكذلك أيضا جاء في حلية السيوف الفضة ولم يثبت الذهب في ذلك. قال حدثنا محمد بن صدران. محمد بن صدران هو صدوق صدر أبو داود الترمذي والنسائي. عن طالب بن حجير. طالب بن حجير وهو صدوق أخرج البخاري في المفرد والترمذي. عن هود بن عبد الله بن سعد وهو مقبول أخرج له البخاري في المفرد والترمذي. عن جده مزيدة، وهذا جده لأمه لأن أبوه هو هود بن عبد الله بن سعد بن سعد، يعني فسعد هو جده لأبيه وأما مزيدة هو جده لأمه، وقد أخرج حديث المفرد الترمذي. قبيعة. القبيعة يعني قيل هي التي فوق المقبر مقبر السيف، وهي التي يكون لها أطراف يعني تمنع اليد من أن تصل إلى حد السيف، فهذه هي التي يقال لها القبيعة لأنها في المقبر في أعلاه من جهة السيف، فكان يعني ذلك المكان أو ذلك الموضع فيه فضة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار مر ذكره. عن وهب بن جرير. وهب بن جرير هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هو ثقة أخرج أصحابه في الستة، جرير بن حازم. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس. أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال وهكذا روي عن همام عن قتادة. همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحابه في الستة. وروى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة رسول الله. وهذا مرسل. سعيد بن أبي الحسن هو سعيد بن أبي الحسن هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول السائل ما حكم الذهب الذي يجعل على الجنبية؟ الجنبية مثل السيف يعني مثل السيف يعني لا كما أنه لا يحل السيوف بالذهب فكذلك السكاكين اللي يقولها الجنبية. إجازة الفضة فقط في الخاتم لو استخدم الإنسان قلم أو أزارير من فضة. قضية الخاتم هو الذي ورد التختم، وأما قضية استعمال أقلام أو ما إلى ذلك يعني لأن هذا من قبيل الاستعمال، والاستعمال يعني جاء يعني الاستعمال الشرب واستعمال الأواني

رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فطلحة والزبير من جملة العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في حديث واحد سمى فيه عشرة من أصحابه وكل واحد منهم بشره بالجنة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن بكير، هو صدوق يخطئ، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن إسحاق. محمد إسحاق المدني هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. يحيى بن عباد هو ثقة أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. وأبوه ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن جده عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبوه الزبير رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن صفوان بن أمية أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. والسائب بن يزيد. والسائب بن يزيد صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المغفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك بن أنس، لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في المغفر. والمغفر هو الذي يعني يتعلق بالرأس، أو يعني يشتر به الرأس، بخلاف الدرع فإنه للجسد، فإنه للجسد لوقع السهام، يقي من وقع السهام. وأما المغفر فإنه للرأس. وقيل له المغفر لأنه من الستر، المغفر هو الستر، لأنه يستر الرأس عن أن تصيبه السهام. وقد دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا يدل على أنه يعني أنه دخل يعني لقتال، وأنه وأن مكة فتحت عنوه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل يعني إليها وكان على هذه الهيئة أنه على رأسه المغفر، ثم إن الله عز وجل فتح له مكة وقال عليه الصلاة والسلام: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم بعد ذلك من على أهل مكة الذين أخرجوه يعني من عليهم عليه الصلاة والسلام. وقيل له ابن خطل متعلق. نعم. متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وبعض الرياض اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وابن خطل هذا يعني أحد الأشخاص الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ولم يمن عليهم، وقال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وهذا يدل على كسوة الكعبة، الحديث يدل على كسوة الكعبة وأنه لها أستار وأنها تستر، وكان هذا موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام وقد أقر في الإسلام. ولهذا قال عليه السلام: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. يعني قصده المقصود من هذا أنه لجأ إلى البيت ولصق بالكعبة وتعلق بأستارها يطلب الأمان، فإنه لا أمان له. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. وابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ايش الفرق بين المغفر والقلنسوة؟ القلنسوة المغفر يعني يكون من الحديد او من مثل البرد الذي يكون في الدروع, يعني من جنسه يعني يتحرك, ولكن هو حديد يعني ليس. واما القلنسوة هي من القماش. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب, لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري. يعني ما رواه يعني ناس كثيرون, يعني معناه أنه فيه رواه أحد يعني مع مالك عن الزهري, ولكن يعني ليسوا بكثيرين. سبق في درس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء, وهنا دخل على رأسه المغفر. ما في تنافي, ما في تنافي. يمكن أنه يعني في يعني قبل ذلك كان عليه عمامة سوداء, ثم بعدين لما دخلوا وخشي يعني أن ينال له شيء لبس المغفر, يعني فيكون هذا باعتبار وهذا باعتبار, هذا في حال وهذا في حال. يقول الأخ هل في جواز التعلق بأستار الكعبة؟ لا, ما يتعلق بأستار الكعبة ولا يمسح شيء من جدرانها إلا الحجر الأسود والركن اليماني, هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بهذا أنه لو كان يعني لجأ إلى البيت ولصق بالكعبة وتعلق بأستارها يطلب الأمان فإنه لا يؤمن. استثنى الملتزم كذلك ولا ما يستثنى؟ والملتزم أيضا كذلك جاء ما يدل عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الخيل. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر بن القاسم عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح, وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي ويقال هو عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. ثم ورد أبو عيسى باب في الخيل, والخيل هي عدة الجهاد التي كان المسلمون يركبونها ويجاهدون الكفار يعني بها. ولها وقد مر أن الفرس له سهمان من الغنيمة والفارس له سهم, وذلك لما يحصل بالخيل من البلاء ومن التمكن من النكاية بالكفار, فصار شأنها عظيم. وقد جاء ذكرها في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد جاءت الأحاديث في يعني فضل رباط ربطها وتهيئتها في سبيل الله, وقد مر بعض الأحاديث في ذلك في فضائل الجهاد. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عروة البارقي عن عروة البارقي عروة بن جعد البارقي رضي الله عنه قال الخير معقود في بنواصي الخير بنواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. والمقصود من ذلك الخير التي تهيأ وتعد للجهاد في سبيل الله عز وجل, لأن الخير والمغنم لأن الأجر والمغنم إنما يحصل بالجهاد في سبيل الله الذي يكون غالبا كان لا يكون غالبا إلا على الخير. و

قال حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمن الخيل في الشقر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. ثم رد أبو عيسى بما يستحب من الخيل. والخيل يعني هي أنواع ويعني تعرف يعني ببعضها بالنجابة وبعضها بخلاف ذلك. ومن الأشياء ومن الخيل ومن النوع الذي كان معروفا ومستحبا ويرغب فيه الشقر وهي الحمر. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يمن الخيل يعني في الشقر يعني واليمن يعني البركة وما يؤمل من النتائج الطيبة للغزو عليها لنجابتها ولحصول النكاية بالأعداء بسببها يعني على حسب التجربة وما عهد وألف وعرف يعني من تجربتها وأنها وأن هذا اللون وهذا النوع مما يكون الفائدة فيه كبيرة والبركة فيه عظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يمن الخيل في الشقر. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شيبان يعني ابن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن علي بن عبد الله وهو صدوق أبو داود والترمذي. نعم. عن أبيه. عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهذا علي هذا هو الذي من ذريته بن العباس الذين يعني صارت فيهم الخلافة بعد الأمويين هم من نسل علي ابن عبد الله بن عباس. وعن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الخيل الأقرح الأرثم الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليد طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال خير الخيل الأدهم الأقرح. خير الخيل الأدهم الأقرح إلى الأدهم الذي هو أسود والأقرح هو الذي في بياض في جبهته بياض في جبهته بياض نعم دون الغرة نعم يعني دون الغرة يعني ليس يعني بياض كثير أقل من الغرة يعني هذا هو قال الأقرح. نعم. الأرثم الأرثم قيل هو الذي يعني يكون في أنفه وشفته العليا بياض. نعم. ثم الأقرح المحجل طلق اليمين ثم الأقرح المحجل يعني الذي فيه في يعني في في في رأسه يعني هذه البياض الذي ليس بكبير اللي دون الغرة وكذلك المحجل وهو الذي يعني في يعني رجليه وقدميه يعني بياض. نعم. طلق اليمين طلق اليمين إشكال في طلق اليمين لا تحجيل فيها طلق يعني خالي يعني لا يعني خالي لا تحجيل فيها. نعم. فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية إشكال في كميت هو لون بين قال بأذنيه وعرقه سواد والباقي أحمر. في أذنيه؟ نعم بأذنيه وعرقه سواد. في أذنيه وعرقه؟ عرقه سواد. عرقه سواد والباقي أحمر. يعني عرفه الذي هو الشعر الذي فوق رقبته والذي يعني يتمايل يعني لا يكون قائما وإنما يكون يعني متمايلا, فهذا هو العرف. نعم يكون أسود. وقال التوربشتي الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. نعم يعني ذكر الأنثى قال الكميت. والمصدر الكميتة وهي حمرة يدخلها قترة. وقال الخليل إنما صغر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلص لواحد منهما, فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهما. على هذه الشيه العلامة أشكال فيها. قال أي العلامة وهي في الأصل كون لون كون كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره, والهاء عوض عن الواو الذاهبة من أوله. يعني وشيا مثل يعني وشيا مثل عدة من وعدة وصلة من وصلة, فإن التأليف الآخر بدل الواو التي هي فاء الكلمة. وهذه إشارة وهذه على هذه إشارة إلى الأقرح الأرتم ثم المحجل طلق اليمين. قال حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي بن شبوية ابن مردوية أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صديق اختلط لما احترقت كتبه, ورواية ما روى عنه قبل الاختلاط يعني صحيحة, والعبادلة الذين منه عبد الله المبارك مما روى عنه قبل الاختلاط. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن رباح ويقال علي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي قتادة أبو قتادة الحارث الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحابه في الستة. الشيخ أحسن الله عليك أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس هو نفسه أبو العباس السمسار. الحافظ يقول المعروف بمردوية. أيوة يعني هو مردوية. أي ما نقول هو نفسه مردوية. أي كان معروف بمردوية. نعم يتسامح بذكر ابن فيها ولا ها؟ أقول هل يتسامح بذكر ابن مردوية؟ لا بس يعني إذا كان مردوية تقال لمن هذه أحمد نفسه قال أحمد ما قال إذن إيش قال الحافظ أحمد بن محمد بن موسى أو العباس السمسار المعروف بمردوية ثقة حافظ من العاشرة مات سنة 35. ما إذا كان هذا لقب له أو أنه يعني له نفسه يعني طبعا ما قال في ابن, لكن إن كان هذا أحد فوقه أو من أبائه فيقال. لما في الألقاب مردوية قال هو أحمد بن محمد بن موسى. إذن لقب الله هذا في الألقاب في الآخر. نعم طيب. وكذلك في شخص آخر محمد بن سعيد بن الوليد لقب هذا اللقب لقب الله أيضا. نعم